إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة للناس إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.